سؤال 25 باش نتجاوز صاحب الدراجة النارية من الواجب نخلي مسافة جانبية ما كتقلش على مترو الجواب واحد مترو نص الجواب زوج